قل قد جعل الله مفتاح الكنز حبي المكنون لو أنتم تعرفون لولا المفتاح لكان مكنونا في أزل الأزل لو أنتم توقنون قل هذا لمطلع الوحي ومشرق الإشراق الذي به أشرقت الآفاق لو أنتم تعلمون إن هذا لهو القضاء المثبت وبه ثبت كل قضاء محتوم